طب انا طالما الذنب له عقوبه في التوفيق السداد يبقى ربنا ما بيحبنيش وربنا بيكرهني. فالشيطان هدفه مش الذنب والله يا جماعه، الشيطان هدفه ان انت تقنط، عايز يوصل الحته دي. افضل صحابي الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير كل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر، كاد ان يهلك بسبب ايه؟ اضمن له الجنه، هيضمن لك الجنه بس تمسك ده. اللي انت بتغتابه ده بتحبه ولا بتكرهه؟ في الغالب انت مش بتحبه عشان كده بتغتاب. طب اللي انت مش بتحبه ده تحب ان ياخد حسناتك؟ قال لو قتلت 100 نفس بعد ما اكمل ال100 قال له اهجر ارضك، اهجر مكان الذنب. فرجع تاني وحياته اتقلبت للعكس تماما بسبب كلمه خبيثه. فالكلمه غاليه جدا عند ربنا، فشوف هتحطها فين. يعني لو يعني لو البحر ده كله اتحط فيه الكلمه دي هيسود. يا رب سلم يا رب خطورتك، هيسود بالكلمه دي. وهي ما قالتش خد بالك حاجه، ده هي مجرد اشارت، وسيده صفيه فعلا كانت قصيره، ما قالتش حاجه مش فيها. انا عايش دلوقتي مع الميزان، فكل لما اجي اعمل حاجه بقلبي او لساني اسال نفسي السؤال، دي في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات؟ الا تقنط من رحمه الله، دي مهمه. ليه؟ لان انت لو قنطت مش هتتوب. شيخ انا بموت، انا بكلم شباب كتير جدا، انا بقع في العاده كتير جدا بسبب زوجي لا يبالي، بقى له 5 سنين 6 سنين بره. يا جماعه احنا في ازمه اقتصاديه عارمه، العالم كله في ازمه اقتصاديه وبلادنا في ازمه اقتصاديه. فالنهارده الشاب لما بيسافر والله غصب عنه. احنا ليه مكترين قوي في موضوع الاغاني رغم ان الناس كتير شايفاها معصيه صغيره؟ يعني لان انت زي ما قلت الاثر ان الاغاني بريد الزنا. الاغاني مشكلتها مش ان انت عملت معصيه، ده بتعمل في القلب عملا. يعني ايه؟ بتخليك تحب حاجه. ما انت عملت تكلم عن الحب وعن الغرام والهيام، هتروح فين؟ هتفكر اكيد في البنت اللي انت متعلق بيها او الولد اللي انت متعلقه بيه، او لو انت مش متعلق بحد هتبقى نفسك تتعلق وتعيش المعاشر اللي انت عمال تسمعها دي. فهي مشكلتها انها بتعمل في القلب عملا، بتهيج الشهوات. فدي مشكله. اي حد بيسمع اغاني عارف الكلام ده كويس جدا، ان الاغاني مش مجرد ان انت معصيه وعدت زي مثلا عملت ذنب معين او كده، لا لا لا، ده لها اثر كبير. عشان كده بنقول طيب نرجع تاني خطوه لورا. انت قلت حته جميله جدا اللي هي في اثر المعصيه في القلب. فكنا بنقول ان بعض زي ما حضرتك قلت ان احيانا بتكون الذنب له عقوبه في التوفيق والسداد. ايوه. بعض الناس يسال يقول لك طب انا طالما الذنب له عقوبه في التوفيق والسداد يبقى ربنا ما بيحبنيش وربنا بيكرهني. اقول له لا، بالعكس، ده من حب الله عز وجل لك انه بيذكرك. غيرك بيعمل معصيه وربنا مبارك له، غيرك كافر وربنا بيفتح عليه، لكن انت مسلم موحد محب لله والرسول، فربنا بيذكرك. نعم. بايه؟ بعدم التوفيق. نعم. ده عشان تقول انا ايه الغلط في حياتي عشان اصلح، ده دي اروح اصلح. ده من حب الله ليك. انت لما ربنا يعاقبك بذنب تفرح، تفرح ان العقوبه عجلت في الدنيا، لان عقوبه الايه الاخره اكبر، ده رقم واحد. تفرح ان ربنا اداك متسع انك تراجع نفسك. نعم. ما هو دي انذار، ده قرصه ودن، دي جرس انذار، خد بالك في حاجه غلط. فانت بدات تراجع نفسك تقول ايه. يعني الناس كتير بتبعت لي اسئله زي كده، يقول لي انا حاسس بعدم توفيق وبعمل معصيه الفلانيه، هل هي ممكن تكون سبب كون ربنا اصلا وصلك للفكره دي انك قلت ده انا مش موفق فبالتالي في حاجه غلط فروح اصلحها؟ ده من حب الله ليك. الشعور، الشعور وحده، الاحساس نفسه نعمه من ربنا سبحانه، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. وهقول لك العكس بقى، انت لو لله المثل الاعلى، لو ربنا اراد ان هو يعاقبك على نظره حرام، اسهل حاجه ايه؟ ياخد البصر، صح؟ على سماع الحرام ياخد منك السمع، صح؟ ما هي دي النعمه اللي انت عصيته بيها. فقال حاجة زي ابنك مثلا ما يجيب لعبة واللعبة دي تكون سبب انه مثلا يضرب اخته بيها، ولا انت جايب له عصاية يقوم معور اخوه بيها ولا كده، اسهل حاجة تعمل ايه؟ تقوم واخد منه اللعبة دي، صح؟ ولا المثل الاعلى، لو ربنا سبحانه عاقبنا بذنوبنا هياخد اسماعنا وابصرنا لكن من رحمة ربنا ان انت لما بتعمل حاجة حرام بيعاقبك عقوبة صغيرة لا تتناسب مع المعصية. بتيجي حاجه في الفلوس، بتيجي حاجه في الحديد، تعمل حادثه، تعمل كذا، حاجه بسيطه خالص، العربيه تتحك، مش عارف تخسر فلوس فين، فتقوم تقلها ده في حاجه غلط بقى، لا اقف وراجع نفسك. واحد معدي حكاها الشيخ يعقوب فنظر نظره حرام. ايوه. فمعدي حربجي المذكور الشيخ كشك. ايوه صح. فلسعه بالكرباش فجاء على عيني. ايوه. فعمل خط كده، انتبه هذه عقوبه سريعه. من الله عز وجل. كيف لو عاقبنا الله عز وجل ان كل واحد ينظر نظره يخبط على عينه كده او يسمع؟ بالظبط. تبقى مصيبه. نعم. والعكس بقى، تخيل لو انت عايش في بلد والملك بتاع البلد دي قال يا جماعه كل واحد هيثني عليا ثناء، يقول الملك ده عظيم، الملك ده كريم كذا، هدي له في اخر اليوم جنيه، الناس هتمشي تعمل ايه طول اليوم؟ لن يملوا من الثناء، هيفضلوا طول اليوم ماسكين مسجل وعاملين بيسجلوا، ده الملك العظيم، ده الملك الجبار، ده الملك اللي مش عارف الكريم، ده الملك اللي ما فيش زيه، ده كذا، عشان ايه؟ كل كلمه بجنيه. نعم. في اخر اليوم هنفرغ ونشوف كم كلمه. نعم. طب والله المثل الاعلى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كل واحده بايه؟ بشجره في الجنه. الله. وسبحان الله العظيم وحمد بايه؟ بنخلة في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما من نخلة في الجنة إلا وطلعها الصاج بتاعها ذهب. تخيل الذهب النهاردة الجرام بكام؟ طب الكيلو بكام؟ طب طلع نخلة كم كيلو؟ يعني ملايين مملينة بمقاييس الدنيا ربنا بيدهالك في ثانيتين تقول سبحان الله عظيم وحمده. طب ازاي احنا بنضيع الثواب ده ونغفل ونقعد بقى نسمع اغاني ونعمل معاصي وندخل قلوبنا الريلز والمقاطع و و مش بقول ان احنا معصومين كلنا له ذنوب, بس في واحد منتبه للمعنى ده. ف زي ما ربنا قال فاذا مس اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. انا لو انا عايش مع المعاني دي وحتى جه طائف من الشيطان كده غفلت شويه عملت حاجه اتفرجت على حاجه قلبت في حاجه ارجع اصفر الرأي اللي ما عمله ده اما اقوم اصلي ركعتين اما اقوم اسمع قران اما اشوف الحفظ اللي ورايا اما أقوم. لكن واحد تاني واخوانهم ايه يمدونهم في الغي ثم في الغي عمال يقلب ليل نهار وعمال يتفرج ليل نهار وعمال مش معانا خالص ده في حته تانية. نعم دكتور محمد في حاجه في الاغاني تانية تقولها ولا كده؟ لا بتهيألي الاغاني كده خدت اكتر من حقها ولا ايه رايك؟ وانا عايز اقول في مساله الاغاني الانسان اللي نفسه يموت على حسن خاتمه. يعني شاب كان عامل حادثه في احد الطرق في عربيه السياره انقلبت الكاسيت مشغل اغنيه كان هم الناس وهو بيطلع في الروح انه ما يوقفوا الاغنيه دي عشان ما يموتش وهو بايه بيسمع الاغنيه. واحد تاني برضو حادث برضو والله كان بيغني ويردد ممكن اغاني وهو بايه بيطلع في الروح. تخيل واحد يلقى الله باغنيه يبعث وهو بيغني. دكتور محمد صراحة مشكلة منتشرة على ألسنة الشباب والفتيات إلا من رحم الله مشكلة السب والشتم بحجة الهزار أو الصحاب. فما رأيك الموضوع ده خطير جدا؟ ليه بقى؟ تخيل سيدنا أبو بكر اسمه أبو بكر إيه؟ الصديق. صح ليه سمي الصديق؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بلسان. نعم كان سيدنا أبو بكر الصديق ده اللي هو صدق بلسانه وقلبه طبعا قلبه بس لسانه هو اللي قال كلمة التصديق الذي جزاء بالصدق وصدق به سيدنا أبو بكر. كويس سيدنا أبو بكر الصديق كان ماشي في يوم الأيام فلقوه حاطط إيه حصى تحت لسانه فبيقولوا الناس سألته أبو بكر أنت بتعمل كده ليه؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. سلم يا رب. سيدنا أبو بكر هو أورده موارد الخير خايف إن لسانه يقول كلمة غلط فبالتالي يحاسب عليها فحاطط حصوه في بقه عشان تاخر النطق تخليه ايه عمليه الكلام صعبه شويه فيفكر قبل ما يقول الكلمه يتأنى قبل ما يقول. ده سيدنا ابو بكر الصديق المبشر المبشر بالجنه اللي ايمانه يزن ايمان الامه. سيدنا ابو بكر الصديق حط حصاه على لسانه عشان يفكر في الكلمه قبل ما يقولها. طب انا وانت نعمل ايه؟ موضوع اللسان ده موضوع عظيم جدا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم امؤاخذونا نحن بألسنتنا يعني الكلام اللي نقوله بلساننا ده ربنا يحاسبنا على كل كلمة؟ قال سكلتك أمك يا معاذ. مرعب الحديث ده. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الإنسان بيحصد. نعم. خد بالك حصائد دي يعني إيه؟ أنت بتزرع وتحصد. أنت بتقول الكلمة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. ده حديث ده معلش خليه معنا بعد الحديث ده دكتور ده مهم. أيوه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وملاك ذلك كله. قال له أملك عليك السلام. امسك. انا عايز اقول للشاب اللي بيشتم وبيقول والبنت اللي املك عليك السلام وقف شويه بقى لله عز وجل. في سوره قاف ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلمه بتطلعها كده بتخلي بتسجل عليك. دكتور محمد قلت حديث وهو مرعب. طبعا قبل ما اقول الحديث ده اقول لك خطوره الكلمه. معدي واحد فقال للرجل والله لن يغفر الله لك. لا كلمة لا عدت لا ما عدتش سمعها الله عز وجل. قال من الذي يتأله علي قد غفرت له وأحبطت عملك بالكلمة. وبالكلمة يا دكتور محمد تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى على العبد بالكلمة ويسخط على العبد بكلمة يرفع درجات عبد بكلمة يضعه في أسفل سافلين في النار بكلمة. الحديث بقى سمع الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني زي ما انت كلمه ايه والله لا يغفر الله لك دي كلمه من سخط الله هو فاكر انها ايه كلمه بسيطه وهتعدي. ايه اللي حصل؟ يهوى بها في النار 70 خريف. في روايه ان هو ايه ان ربنا احبط عمله بكلمه. في روايه ابعد ما بين المشرق والمغرب. تخيل يا دكتور محمد بالكلمه. يعني ممكن الانسان قاعد كده جنب صاحبه يقول له كلمه عاديه سب شتم ينعل وكذا كذا وعدت هذه ممكن تكون سبب في سخط العجل؟ لا اله الا الله. اكيد تخيل كده ممكن كلمه تفسد بيت. صح ممكن. أيوة ممكن أكيد. كلمه تكون سبب في خراب اسره. انت كذا لزوجتك كلمه باللسان. يعني اللسان في حديث بقى حديث ده يا دكتور محمد مرعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين ايه لحييه هو ده اضمن له الجنه هيضمن لك الجنه بس تمسك ده. خدت بالك؟ تخيل كده بكلمه ممكن انسان يتفصل من شغل بكلمه انت كذبت فيها انسان واقف حاله من سفر انسان كان سبب ان هو يعني يعني تظن السوء باخ لك باللسان. فنصائح يا دكتور محمد صراحه يعني خطير جدا. ليه بقى؟ لان من تجربتنا ومعايشتنا مع الشباب في شباب كتير انت بتقابله مثلا وتقول له كلمه يقول لك الكلمه دي انا قعدت افكر فيها وغيرت حياتي. يعني في مره من المرات كنا احنا مثلا ماشيين وهذا بقى ايه مثل كلمات طيبه كشجرات طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء. فزي ما في كلمه خبيثه في ايه كلمه طيبه. فمثلا من المواقف الجميله اللي اذكرها يعني في مره من المرات نزلنا في ليله راس السنه ندعو الشباب اللي بيبقوا ايه على المشايه وكده وبتاع. فالمهم قابلنا شاب الشاب ده في بدايه الكلام قعد ايه نكلمه يهزر ويضحك ويحاول يلغوش علينا في الكلام ومش عارف ايه وده دايما بيبقى الايه الشاب المشاكس في الشله. أيوة يعني بيجي ده بالظبط. فسبحان الله ده دايما بيكون اكتر واحد بيستجيب بعد شويه يعني. يعني دايما سبحان الله بيكون هو اصلا اثر الكلام في قلبه هو بيحاول يسكته باللي بيعمله. يعني هو الكلام مأثر فيه جدا فهو عايز يسكته بالمشاكسه دي عشان مش قادر يستحمله اصلا فبيكون متاثر جدا بالظبط لانه عارف ومتاثر بكلامك. المهم صاحبنا ده ايه دايما بقى اتعلمنا احنا في الفنيات بتاعه الكلام الشباب ان الشاب ده تقوم واخده جنبك ما تدخلوش في وشك هاته عشان تكسبه هاته هو اللي هيجيب الشيء وشاركه في الحديث سبحان الله. فالمهم الشاب ده قاعد يتكلم فقلت له طب تعالى كده يا حبيبي اقف جنبي وبتاع خدته تحت باطي وقعدت اتكلم وبتاع وكل ما هو يهزر وبتاع ما صدوش اخد كلامه الهزار واكمل عليه كويس. فالمهم ايه قعدت اتكلم فسبحان الله لقيته فجاه انهار في العياط بكاء بلا سبب وانا بتكلم عادي ما قلتش حاجه جديده يعني نفس الكلام بقوله من الاول هو اللي انا عمله اقوله ما فيش حاجه اتغيرت يعني. فسبحان الله لقيته عمال يعيط يعيط يقول انتوا لو كنت قابلتوني من 5 سنين ما كانش ده بقى حالي. انا كان نفسي حد زيكم يقابلني انا كان نفسي حد يقول لي كلمه زي كان نفسي حد ياخدني المسجد انا وصلت لوصلت ده عشان انتوا مقصرين في حقنا انتوا كذا انتوا كذا سبحان الله. ف كلمه ممكن تغير حياه حد. برضو في نفس اليوم ده مقابلين شاب فكان شايل شنطه حريمي كويس وواقف قدام مسجد السلاب في المشايه فشايل شنطه حريمي فطبعا شايل شنطه حريمي ده اكيد مع واحده. فانا كنت ماشي مع واحد صاحبي قلت له يلا بسرعه نلحقه لما البنت اللي معاه تيجي اكيد في بنت الله فروحنا وقفنا معاه نتكلم فيا فلان تعالى مش عارف ايه وكده ويلا نصلي مع بعض الاذان بيأذن المغرب او العشاء فتعالى صلي معانا في المسجد. قال لي طب بس انا معايا ده شنطه مين دي ده شنطه اختي كلام زي كده. المهم كلمناه ودخلنا المسجد وما رضاش يجي معانا والدنيا ايه عدت. المهم سبحان الله نزلنا بعدها بفتره بشهر او اكتر قابلت نفس الشاب ده قدام المسجد نفسه سبحان الله. ف مع الشنطه هو اللي كان مع الشنطه بس المره دي مش مع الشنطه. فالمهم ايه بقول له ازيك يا حبيبي انت فاكرني انتوا جيتوا يوم كذا وبتاع قلت له انت فاكر كان معاك شنطه وكذا سبحان الله انا افتكرته اصلا يعني. قال لي سبحان الله يا شيخ هو بيقول لي بقى سبحان يا شيخ انتوا وانتوا واقفين بتكلموني البنت اللي كنت انا ماسك شنطتها جت وشافتكم واقفين معايا فبتقول لي مين دول قلت لها ده المشايخ كانوا جاي يكلموني قامت راح واخده الشنطه وما كلمتنيش من يومها وعملت لي بلوك فسبحان الله انت ممكن الاثر يجي من حته تانية خالص انت مش متخيلها. ده الكلمه الطبيعيه. العكس العكس بقى الكلمه الخبيثه. كم من واحد جه بطل مثلا سجاير او جه بطل تدخين او جه بطل عاده سريه او جه بطل معصيه فجه واحد من اصدقاء السوء عزم عليه بسجاره قال له خد اتفضل او مساء الفل او مش عارف كذا او تعالى معانا قاعده او تروح معانا كذا فرجع تاني وحياته اتقلبت للعكس تماما بسبب كلمه خبيثه. فالكلمه غاليه جدا عند ربنا فشوف هتحطها فين يعني كلمه. ايوه يا دكتور محمد في نفس الموطن عشان نتكلم عن امر خطير جدا هو في الختام ان شاء الله او بعد ذلك مساله مشاكل التزمين اللي هو مساله الغيبه باللسان برضه. هذه لسان برضه خطيره جدا الغيبه. حديث بقى مرعب عن الغيبه من اكتر الاحاديث اللي بتخوفني في موضوع الغيبه. قول النبي عليه السلام او قول الصحابي عن اثر مع النبي عليه السلام كاد الخيرين ان يهلكا. مين الخيرين؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهم افضل صحابي الامه بعد النبي عليه السلام خير كل المسلمين بعد النبي عليه السلام ابو بكر وعمر كاد ان يهلكا بسبب ايه؟ بسبب ان هما الاثنين كانوا قاعدين ومر رجل من المسلمين ف كادوا ان هم يغتابوه يعني هم بس اتكلموا كده ايه على حاجه حصلت فكاد الخيرين ان يهلكا. يا رب سلم. ايوه والنبي عليه السلام لما في صحابه اغتابوا واحد ومروا على جيفه فالنبي عليه السلام قال لهم كلا منها. ليه؟ قال لهم زي كما اكلتم من من صاحبكم. نعم. يعني انتوا كما الكلام الغيبه ده انت كانك بتاكل صاحبك كان صاحبك ده اللي انت بتغتابه مات وبقى جيفة وانت عملت كل منها. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. بالظبط هي دي الايه وتصديقها الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كلوا من الجيفة. هو انت دلوقتي كانك بتاكل من جيفة. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اللي انت بتغتبه ده بتحبه ولا بتكرهه؟ في الغالب انت مش بتحبه عشان كده بتغتبه. طب اللي انت مش بتحبه ده تحب ان ياخد حسناتك؟ واحلى حسنات واحلى حق، وبياخد من الصافي مش بياخد من اي حسنات، ده بياخد من صافي الحسنات. يعني ايه صافي؟ اللي انت اخلصت فيه بالظبط، اللي هي مقبوله، اللي بقت حسنه. ما هو في حسنه انا بعملها وانا مرائي فيها فدي تبقى سيئه ومحبطه. وفي حسنه في صلاه بصليها وما فيش خشوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ فيكتب نصفها او ربعها او عشرها. نعم. يعني الصلاه ممكن تصليها 4 ركعات وتاخد عشر ثوابها بس، والباقي راح في ايه؟ في غفله وفي كذا وفي كذا. وممكن تصلي ويتكتب نصها والباقي راح عليك. ممكن تتصدق والصدقه يروح بعضها رياء او سمعه او كذا. الصافي بقى ده هو اللي بعد ما راح الرياء والسمعه وكذا وكذا، والنيه في صالحه ومتابع النبي عليه السلام وكان مخلصا صوابا والكلام ده كله، ده هو الجميل، ده هو اللي انت تعبت فيه على طول. انت رايح تديله لمين؟ اللي تكرهه، اللي انت ما بتحبوش، اللي انت شايفه ان هو وحش. طب واحد هيقول لك والله يا عم الشيخ انا مش بغتابه، ده انا بحكي حاجه حصلت، ده انا بحكي صفه فيه كل الناس عارفاها. هو اصلا ايه الغيبه؟ ذكرك اخاك بما يكره، مش ان هو حاجه غلط، ده هي حاجه فيه بس بكرهها. يعني هو فعلا قصير وانت بتقول عليه قصير. نعم. هو فعلا استغفر الله العظيم بيعمل كذا او شكله كذا او هيئته كذا او مش منظم في لبسه او ما بيسرحش شعره او كذا او كذا. اذكر حديث عائشه يا دكتور. ايوه صحيح، على حته قوله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صحابي من ام المؤمنين صفيه كذا وكذا، اشارت بيده. يعني هي ما قالتش كلمه اصلا، ده هي مجرد بس عمل كده ان السيده صفيه قصيره شويه، هي أرادت بس تقول ايه السيدة صفية بالظبط. فهي عايزة تقول له يعني السيدة صفية اللي انت بتحبها ديت ايه أثر مني وانا الحلوة الفرعة الجميلة وهي القصيرة. نساء كتير جدا تتكلم عن بعد ما تخلص كلام يلا بقى الله يسهلها بعد انت قلت كل حاجة او واحد اتكلم. طب معلي لا انت اغتبته، انت اغتبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ لأمينا عائشة الصديقة بنت صديق المبشرة. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر البحر لمزجت. يعني لو يعني لو البحر ده كله اتحط فيه الكلمه دي هيسود. يا رب سلم يا رب خطورتك، هيسود بالكلمه دي. وهي ما قالتش خد بالك حاجه، ده هي مجرد اشارت، والسيده صفيه فعلا كانت قصيره ما قالتش حاجه مش فيها خطورة. ده هي قالت قصيره وهي فعلا قصيره. أنا. فما بالك بقى اللي بيقول على واحد انه مثلا مش متقن شغله او مش كويس او كذاب وهو ما بيعملش الكلام ده، ده ايه بقى؟ بقى ده البهتان. نسال الله العافيه. يبقى اذا عايزين نقول ان ذكرك اخاك بما يكره نوعين، نوع هو فعلا فيه فدي الغيب ودي كبيره من الكبائر، ونوع مش فيه ده غيبه وبهتان. سلم يا رب. يعني انت اغتبته وبهدته. يعني ايه بهدته؟ يعني قلت عليه حاجه ما ليس ما, ما ليس فيه. يبقى اذا ذكرك اخاك بما يكره نوعين، اذا كانت فيه فهي غيبه، لم تكن فيه فهي بهتان، وده اشد من الايه؟ من الغيبه. يبقى اذا اي واحد مش موجود تقول عنه ايه؟ الكلام طيب ما كل خير. نعم. او تسكت. من صمت صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، وقال في روايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او ليصمت. فانت اللي مش موجود، محمد مش موجود، يا تقول عليه كلام حلو يا ما تتكلمش خالص. يعني افرض محمد ما فيش فيه اي حاجه حلوه، اسكت اسكت يا عم، انت لازم تتكلم، ما تسكت. كويس. يعني خلاص هو محمد انت بتكرهه يا عم وفي العبر وانت ما بتحبوش وجات سيرته، ما تتكلمش. ياتي المرء يوم القيامه، ابن القيم يقول بحسنات كالجبال فيجد لسانه قد هدمه، وكذلك بسيئات كالجبال فيجد لسانه. سبحان الله. اللسان هو ده لسانك حصانك ان صنت صانك ان تهانك. فعلا الكلمه دي حقيقه. عود لسانك الصدق تحظى به، ان اللسان لما عودت معتاد. وكل لسانك يعني اسكت قليلا، يعني عندما تاتي وتتكلم فكر في الكلمه وقل هذا خير اجر عليه ام شر اثم عليه. فانت ستلاقي نفسك خلاص راكب ربك في كلماتك. بالظبط. ودي بقى قاعده مستمره معانا في كل الكلام اللي قلناه، سواء في الصلاه او في معاصي السر او في الاغاني او في اللسان. نقول بقى كلمه كده مفتاحيه، اجعل لقلبك ولسانك شاهدا من شواهد الاخره. نعم. يعني ايه شاهدا من شواهد الاخره؟ شوف اي جزء كده من القاهره من الاخره، اي جزء من الاخره سواء القبر، الصراط، الميزان، العرض على الله، اي شاهد من شواهد الاخره واجعله شاهدا لقلبك. يعني شاهد لقلبك، يعني مثلا انا عايش دلوقتي مع الميزان، فكل لما اجي اعمل حاجه بقلبي او لساني اسال نفسي سؤال، دي في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات؟ أيه. لو في الحسنات اعملها وفي السيئات اترك، تظبط لك بوصله حسنات. بالظبط. بوصله حياتك. صح كده. او الصراط، انا دلوقتي لو بجاوز الصراط، يعني ايه جاوز الصراط؟ انا الصراط ده فين؟ بين ظهراني جهنم. اسال الله العافيه. يعني الصراط ده فوق جهنم، وانا نفسي امر والا هقع. انا دلوقتي لو داخل على الصراط ويا همر يا هقع، العمل ده يخليني امر ولا يخليني اقع؟ لو هيخليني امر اعمله بسرعه، اوعى تسيبه. لو خليني اقع ابعد عنه، ده هيوديك في النار جهنم والعياذ بالله. يبقى ده مثلا شاهد الايه؟ الميزان. ده شاهد ايه؟ الصراط. شاهد العرض على الله. انا بقول لك اختار اي واحده ونوع. كل يوم عيش مع معنى. نعم. النهارده مثلا هعيش مع معنى العرض على الله. انا الوقت لو هقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، احب البودكاست ده يكون في ميزان حسناتي ولا ميزان سيئاتي؟ ان شاء الله يكون في ميزان حسناتي، هعمله وهبذل عليه. حتى لو دكتور محمد اتاخر عليا وقعدت ساعتين في الشمس، ها برضه هعمله ان شاء الله. الشمس بصراحه انا قعدت في التكييف. انا عارف انك قعدت كتير. جبت ربطه نعناع بصراحه. دكتور محمد يعني حبيب. جزاك الله خير، سمتك جميله حبيب. بتفكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فالحمد لله الذي وفقنا يعني للدعوه اليه، ووفقنا للتبسم، ودي يعني احنا مش احنا اللي بنشوفهم في التلفزيون. دكتور محمد كان بصراحه يعني او بمعنى أدق عشان اسم البودكاست، صراحة في مشكلة يعاني منها أكثر الشباب وكذلك أكثر الفتيات، والمشكلة دي حائل بين الشاب والصلاة، وحائل بين الشاب والالتزام، وحائل بين الأخت والتزامها، وحائل بين وبينه وبين العلاقة بربنا سبحانه وتعالى. المشكلة دي يعني كثير من الشباب بيرسلها يقول لك والله شيخ أنا واقع في ذنب، أنت من كلامه بتعرف إن هو الذنب ده، أو أخت مستحينة تقول أنا بقع في الذنب ده، والذنب ده بيسود، يعني أنا أكلمك بلسان الشباب، بيسود على حياته أو بيخلي الحياة الدنيا ظلمة قدامه كده، والذنب ده بيخلي كتير من الشباب يعني يفقد التوفيق، العادة السرية. أيوه، وطبعا بالفعل ده يعتبر أكتر سؤال بيجي، يعني ده التوب رانك، ده رقم واحد صراحة. هو ده أكتر سؤال بيجي بشكل لا تتخيله وكمية لا تتخيلها وتبعات كتيرة جدا. بس أنا عايز أقول حاجة، إن من أهم مداخل الشيطان للإنسان هو التقنيط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. فدايما الشباب اللي بتعمل هذا الذنب بيكون عنده استحقار لنفسه وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو يحس إن هو خلاص مش نافع، إن هو فائد. فأنا أول حاجة بقولها للأخ والأخت اللي هو واقع في الذنب ده، لأن الذنب ده إدمان، وإدمان كيميائي، يعني من أكثر المشاكل أو من أكثر أنواع الإدمان صعوبة في التعافي أصلا، بالذات اللي وصل لمرحلة الإدمان. يعني مثلا في واحد بيعمل حاجة دي مرة كل سنة أو مرة كل شهرين أو بتاع، ده مش مدمن. لكن اللي بيصل بأنه كل يوم وكل يوم، ده بيصل لمرحلة الإدمان الكيميائي. ليه؟ لأن بيفرز في المخ دوبامين نتيجة المشاهدة أو الفعل ده، فبيبقى إدمان كيميائي، يعني من أشد أنواع الإدمان خطورة. فبالتالي الموضوع صعب جدا في التخلص منه، مش سهل. فهو بيصل زي مدمن المخدرات بالظبط، ومدمن الهيروين والكوكايين وكده، فبالتالي بيصل مش عارف يوقف. فبيصل بقى الشيطان يقوم داخله منين؟ من التقنيط. انت مش نافع، انت مش طاهر، انت مش نظيف، انت مش بحبك، انت مش نافع، انت ربنا مش بيحبك، ربنا مش هيغفر لك، انت ما ينفعش تنزل تصلي، انت ما ينفعش تبقى في وسط محافظين او حافظين القران او محافظين على الصلاه. فيصد تدريجيا عن كل طاعه. فتلاقيه راح بقى والعياذ بالله في سكك وحشه جدا. فاول حاجه بقولها للاخ والاخت اللي وقع في هذا الذنب، لا تقنط، لا تقنط من رحمه الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا، دايما افكره بقول الله سبحانه وتعالى ده، ان الله يغفر الذنوب جميعا، وباثر او بحديث او بقصص الصحابه الكتير جدا اللي كانوا بيعملوا ذنوب اضعاف اضعاف اضعاف اللي انت بتعملها، وربنا تاب عليهم. اضرب له مثال واحد بس دايما بقوله، الصحابه اللي كانوا كفار وبيحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام، في كفر اكتر من كده؟ في ذنب اعظم من كده؟ كافر ويحارب النبي عليه الصلاه والسلام، زي سيدنا خالد، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عكرمه بن ابي جهل، الناس دي كلها كانت ايه؟ كفار وبيحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني شوف حاجه انت لا تتخيل انك تعمل عشرة ولا ربعها ولا كده. ولما تابوا بقى مين؟ بقى سيف الله المسلول، بقى فاتح، بقى رضي الله عنه، بقى رضي الله عنه بالظبط، بقى واحد انت بتتمنى انك تسمي ابنك على اسمه، بس ان يبقى خالد زي سيدنا خالد، ان يبقى عمرو زي سيدنا عمرو، ان يبقى فاتح من الفاتحين، ان زي سيدنا عكرمه كده يجود بنفسه في سبيل الله ويعمل كتيبه الموت، انك تتخيل بس ان حد يقلده، ده كان ايه؟ كافر محارب للنبي عليه الصلاه والسلام. فانت بذنبك الصغير ده، وان تراكم، وان اسررت، وان اعدت، وان وان وان، انت مسلم موحد متبع للنبي عليه السلام، طالما بتصلي وما زلت محافظ على كلمه التوحيد، انت مسلم تبعث مع المسلمين. الايه انت قلت، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا نهار أبيض يا دكتور محمد، إسراف ده ده ده وصل. الشاب بيقول لي والله أنا كل ما أدخل حمام، أنا كل ما أدخل يوميا بعملها كذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا، عملوا يا رب، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، اوعى تقنط، ده ربنا سبحانه وتعالى كل ليله بيناديك. أيوة. قال الله عز وجل يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. وقال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بعدها بقى ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا الله ولا أبالي. لا إله إلا الله. فدي فعلا أول نقطة في التعافي. نعم. إن رحمة ربنا أوسع. ربنا بيقول إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، صح؟ نعم. طب أنت ذنوبك دي شيء ولا مش شيء؟ شيء. يبقى الرحمة تسع ولا ما تسعوش؟ تسع. ومن أعظم الذنوب أن يعظم جرمك في جنب عفو الله، إنك تفكر إن ذنبك أعظم من رحمة ربنا، لا، ده رحمة ربنا أوسع من كل شيء. فمهما كنت أنت وذنوبك فأنت في الآخر شيء، وذنوبك شيء ورحمة والرحمة تسع كل شيء. هدف الشيطان ليس أن يقع الشاب أو الفتاة في الذنب. لا لا لا، الشيطان ده داخل خطة كبيرة. الشيطان مش عارف، واخد بروفيسور في الموضوع ده من زمان. يعني أنت بتنام هو ما بنامش بالظبط، خدت بالك؟ هو بيخطط لك وأنت نايم وأنت نايم. فالشيطان هدفه مش الذنب والله يا جماعة، الشيطان هدفه أن أنت تقنط، عايز يوصل الحتة دي بالظبط. تمام. والقنوط دي من أعظم الذنوب. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله سائل قال رأيت أن أذنبت؟ قال يكتب الذنب، قال فإن تبت قال يمحى، قال فإن عدت قال يكتب، قال فإن تبت قال يمحى. قال إلى متى يا رسول الله؟ لحد إمتى كل ما هتوب ربنا هيقبلني؟ قال إن الله عز وجل لا يمل حتى تمله. كل ما هتيجي تائب ربنا هيقبلك ويغفر ليك ويفرح بيك ويبدل سيئتك حسنة. يبقى أول حاجة لا تقنط. بالضبط، ده رقم واحد. الحديث الثاني بقى أو الأثر الثاني عن سيدنا الحسن البصري نفس السؤال ده، واحد راح للحسن وسأله قال رأيت أن أذنبت؟ قال يكتب الذنب، قال فإن تبت قال يمحى، قال فإن عدت قال يكتب. بس الراجل ده بقى قال سؤال يعني زود حتة عن الصحابة، قال إيه بقى؟ قال مشاعر جديدة كده، قال أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عاد؟ يعني بيقول إيه؟ بيقول يا رب أنا تبت ورجعت، يا رب أنا تبت ورجعت، أنا عدت مكسوف أقولها ليه؟ لا عارف أن أنا هرجع. ودي أكتر مشكلة للذنب ده بالذات. ليه؟ لأنه إدمان، فهو بيوقف وبيرجع، بيوقف وبيرجع، بيتوب ويرجع، فعاد مكسوف يقول أنا تبت من كتر ما رجع، فيقول لك خلاص بقى إيه. فالحسن قال كلمة حلوة قوي، قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني إيه؟ قال له الشيطان نفسه إنك توصل للشعور ده، إنك ما عدتش عاوز تتوب لأنك عارف إنك هترجع، لأنك لو وصلت للشعور ده مش هتتوب فهتتمادى، فالذنب هيجيب ذنب، هيجيب كبيره، هيجيب شرك بالله والعياذ بالله، هيجيب سوء خاتمه، كل ده الشيطان عايزه. اما لو انت كل مره تتوب فترجع تتوب تاني، فتتوب ترجع تتوب تاني، الشيطان هيمل منك، لكن الله لا يمل منك. فاول نقطه في الذنب ده بالذات لا تقنط من رحمه الله، الامل في الله لا ينقطع، رحمه الله تسع كل شيء. ده اول شيء. تاني حاجه بقى مهمه جدا، زي ما احنا قلنا في البدايه ان القلب له مدخلات ومخرجات. نعم. فانت عارف ايه المدخلات اللي بتوصلك لهذه المعصية؟ مثلا اطلاق البصر، سواء في الشارع او في الموبايل او في الجامعة او في اي مكان انت فيه، اطلاق البصر هو اللي بيؤدي لتهيج الشهوة. انت الان في حل المشكلة يا دكتور. الان صح؟ ايوة. ماشي، عشان الناس يعني الان احنا بنحل المشكلة بقى. احنا بنقول حل المشكلة رقم واحد ألا تقنط من رحمة الله. دي مهمة. ليه؟ لأن أنت لو قنطت مش هتتوب، لأن إحنا بنقول إن ده من الذنوب اللي لابد فيها من تكرار لأنها إدمان. فاعرف إن أنت مش هتعرف توقفها مرة واحدة، ده طبيعي. أنا عايز أقول قاتل المئة كان إدمان للقتل. أنت عارف القتلة المتسلسلين اللي بيعملوا عنهم أفلامه كده، ده كان قاتل متسلسل. سجل الحديث ده في حاجة دلوقتي في الحل. فهو كان قاتل متسلسل، اللي هو بيموت بيموت. وانت عارف دايما لو بتقرا الافلام الوثائقيه وكده عن القتله المتسلسلين، يقول لك القاتل المتسلسل بيشعر بمتعه ودوبامين مع القتل فبيدمنه، فمش عارف يوقفه. يعني هو نفسه يوقف مش عارف. فقاتل المئة كان كده. فتخيل قاتل المئة ده وهو رايح يتوب قتل اللي راح يساله. هو راح يسال عابد. ايوه قلبي نا. ايوه بالظبط. فبيساله بيقول له هل لي من توبه؟ قال له لا، فقتله. ما هو خلاص بقى كده كده بايظة. فانت لو ما حطيتش في اعتبارك ان طبيعي جدا ترجع للذنب وانت بتتوب، فمش هتقدر تتوب. يبقى رقم واحد لا تقنط، لان انت طبيعي ترجع وتوب ترجع وتوب. امال الفكره في ايه؟ في الريكرنس. يعني الريكرنس اللي هو معدل التردد، انت كنت الاول بتعملها كل يوم او في اليوم 5-6 مرات، النهارده بقت مره واثنين وبتوب بعدها وتستغفر. النهارده كنت بتعملها كل يوم بقيت كل ايه 3-4 ايام، بعدين بقت كل اسبوع، بعدين بقت كل شهر، بعدين كل فين وفين، بعدين تخلصت منها غلط. هي مش تيجي الا كده، لان هو ادمان، والادمان ما بيجيش الا بالتدرج. مش عشان ده حلال، لا ده عشان ده جسمك ادمنها فمش هيتعافى مره واحده. في ناس قدرت توقف مره واحده، اه في ناس، بس دول استثناءات. لكن القاعده ان الطبيعي مع ذنوب الادمان زي المخدرات زي السجاير زي العاده السريه زي الاباحيه، انها ذنوب ادمان طبيعي انك تحتاج وقت للتعافي. طيب فما تخافش. يبقى ده رقم واحد اللي هو لا تقنط، لان ده ذنب من طبيعته التكرار، من طبيعته الادمان، هتاخد وقت عشان تطلع منه زي ما خدت وقت عشان تدخل فيه. رقم اتنين زي ما احنا قلنا ان القلب له مدخلات ومخرجات، فوقف المدخلات طبيعي المخرجات لوحدها هتقف. لما يبقى اللي داخل قلبك قرآن، لما يبقى داخل قلبك ايمان، لما داخل قلبك كلام عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما داخل قلبك استحضار مشاهد الآخرة، طبيعي انت مش هتفتكر الكلام ده اصلا. تخيل ان الامام النووي عليه رحمة الله وهو بيموت وفي سن الاربعين اللي هو بلغ اشده وبلغ 40 سنة، يعني كان في شد اشده في الجسم وفي الشهوة وفي القوة في الكلام ده كله، بيسألوه لماذا لم تتزوج يا امام؟ قال لو ذكرتموني لفعلت. لو كنت افتكرت كنت نسى الشهوة اصلا من كتر انشغاله بايه. هي دي بقى معلش، ده حل. أيوة. هو الانشغال بالظبط. طبعا انت قاعد لوحدك، اول أيوة. مشكله من مشاكل هذا الذنب الفراغ. بالظبط صح، ليك حاجه في الفراغ تقولها صح. ما هو ده مهم، ما احنا زي ما انت قلت، هو ليه الامام النووي نسى؟ ما فيش وقت، كان مشغول بحاجات تانية كتير. انت النهارده في امه بتحاصر وتباد وتحارب بكل انواع الحرب، غزو ثقافي، غزو اعلامي، غزو اقتصادي، غزو سياسي، كل انواع الحرب على امه الاسلام في شتى بقاع الارض. انت في الوضع ده عمال تسمع اغاني وتتفرج على مسلسلات وريلز واوا، يعني ده يرضي ربنا؟ ده حال يحبك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابلك؟ انت عارف في بعض السلف كده كان يقولوا لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. الكلمه دي قال عبد الله بن مسعود لربيع. بالظبط، قال له والله لو رآك رسول الله لأحب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى الفراغ ايوه. فانت لو انت عايز تتقالك كلمه زي دي تبقى حالك ايه مع هذه الامه المكلومه؟ فانت لو شغلت وقتك وقلبك بيحترق لنصرة الإسلام والمسلمين والعمل لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة القضية، أو اصلح نفسك. أول حاجة هي دي، هتصلح نفسك وتشغلها بما ينفع. طب لو عملت ده وشغلت وقتك بما ينفع، إيه اللي يحصل؟ هتبدأ هذه المعاصي تقل في حياتك تدريجيا إلى أن تنتهي. لكن لو أنا زي ما أنت قلت قاعد في فراغ وما ريش حاجة، ما أنا أكيد هعمل حاجة غلط. إذ لم تشغلها بالحق نفسك شغلتك بالباطل. والإنسان لا يجلس فارغا فحسب، لا بد ان ينشغل باحد الامرين، اما ان يقع في ذنب اما ان يطيع الله عز وجل. كذلك مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فالفراغ ده نعمه، عمره بقى بصفحه قران، عمره بقى بركعه، تعمره بقى بسجده دعاء كده، تعمره بقى مثلا بسماع مقطع بودكاست جميل زي ده تقعد تسمعه، عمره بقى عمري انك انت تقعدي كده تستغفري تصلي على النبي شويه. لما تعمل الحاجه دي انت الشيطان اصلا لما يجي لك هتلاقي نفسك ايه، إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان في الوضع ده تذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص. من أسباب برضو البعد عن هذا الذنب المجاهدة. يعني ننسى إحنا نجاهد هنعمل إيه يعني؟ أقول لك يعني، قال له قتلت 100 نفس بعدما أكمل 100، قال له أهجر أرضك، أهجر مكان الذنب، أهجر صحبة السوء اللي كانت سبب الذنب، أهجر التليفوني اللي كان سبب في الذنب، أهجر الموقع اللي كان سبب الذنب، أهجر الصورة، الحاجات اللي تتوثير عليك هذا الأمر وأنت كذلك كذا، أهجر هذا، أهجر أرضك، واذهب إلى قوم أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله. إنك تروح لبيئة الطاعة، أشوف بيئة ناس كده، صحبة مسجد أو صحبة على النت حتى، فإن بها قوما يعبدون الله، البيئة والمنهج والصحبة. صليت أيوة. وبعدين في حاجة جميلة جدا، يعني في إدمان السوشيال ميديا عموما من أكثر الوسائل اللي تخرجك منه، مش بنتكلم على إدمان بقى الإباحية وكده، لا السوشيال ميديا عموما، إنك أنت تتخلص من الموبايل بتاعك. ودي تجربة عملها ناس كتير جدا موجودة حتى على اليوتيوب وعلى كده، تجربة ان انا هتحول من تليفون السمارت اللي معايا لموبايل بزراير واتأقلم على كده. او يا عم انت عندك مشغولية وعندك واتساب وما تقدرش، اعمل واتساب على الكمبيوتر عادي بيتفتح على الكمبيوتر، والواتساب تدخله للشغل بس، شغلك اللي على الواتساب. ووقف بقى ايه، وقف السوشيال ميديا في حياتك شويه، حط الكمبيوتر في الصالة، ما تحطش في الاوضه. بالظبط، اكيد اي واحد عايز يتعافى لابد يكون كل يعني بالذات لو هو بيتفرج على الكمبيوتر، الكمبيوتر يكون في الصاله ومشاهد قدام الناس كلها عشان هو يتكسف يفتح حاجه. طب اذا هجيب كمبيوتر او اللابتوب بتاعي هحطه في مكان عام في الصاله في الليفنج روم في مكان كل اخواتي واهلي شايفينه، وهفتح عليه الواتساب او الحاجات بتاعه الشغل المهمه اللي انا مضطر اعملها، واجيب موبايل بزرار. والله العظيم لو جربت الموضوع ده هتجد بركه في حياتك لا تتخيل. انا في مره من المرات نسيت موبايلي عند نسايبي، كنت عندهم في زياره ونسيت الموبايل هناك، وسافرت ومكانه في بلد وانا في بلد، ونسيت الموبايل هناك وقعدت من غير موبايل. لا تتخيل الفتره اللي قعدت بدون موبايل دي كم البركه في الوقت وكم الحاجات الواحد انجزها، قران وقيام وصلاه وذكر. في مره من المرات برضو حصل عطل في النت والنت اتقطع على البيت فتره، هم كانوا بيصلحوا في الشارع فقطعوا سلك النت، فمش انا بس بقى، انا وزوجتي واولادي كلنا قاعدين من غير نت. كويس. فقلت فرصه، قلت للولاد بصوا انا جايب لكم العاب كتيره جدا يعني العاب على القاعد كده ما بتستخدموهاش، يلا نلعب الالعاب دي، يلا نقرا كتب مع بعض، يلا كنا نعمل حاجات، فرصه مفيش نت. العيال استمتعوا جدا جدا وقالوا بعد كده احنا عايزين يومين في الاسبوع نفصل النت عن البيت. الله. نجرب كده. فانت جرب. ليه انا بقول الكلام ده في معرض الكلام على ادمان المشاكل او السيئات دي؟ لان من اخطر مشاكل السيئات دي هو السوشيال ميديا. ما انت السوشيال ميديا كلها بنات حلوين، ليه؟ مش عشان هم حلوين، عشان ما فيش واحده بتروح تتصور الا في ابهى صورها. هي ما بتروحش تسجل مقطع الا وهي عامله ميك اب او عامله اضاءه او عامله فلتر او عامله او عامله او عامله، فبيطلع لك احلى بنات في العالم. طب ما انت ما تشوف المنظر دي هتعمل ايه؟ ما هتهيج شهوتك. وكذلك الرجال، انا وانت وفلان وفلان ما بنجيش نصور الا ما نكون رايح للحلاق ومستشور لحيتي وعامل كذا وعامل كذا، فاجي اصور وانا في ابهى صوري. فلذلك بقول للبنات، ودي برضو نصيحه مهمه، حتى لو انت بتسمع بودكاست زي بتاعنا ما تتفرجيش على الصور، حتى لو مشايخ ما تتفرجيش على الصور، حتى لو شيخ كبير في السن ما تتفرجيش على الصور. سد الذرائع، سد الذرائع من بدري. انت اتفرجي بس ايه، نزلي الفيديو تحت واسمعي الصوت بس. طيب، ان الحسنات يذهبن السيئات، الانسان يزاحم نفسه بالطاعه عشان الذنب ايه يسيبه. كذلك صلاه الليل يا دكتور. ايوه. وفي الروايه يعني وان كان في سنه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه داء بالصريح قبلكم وقربه الى ربكم ومنهات عن الاثم. ايوه. قيام الليل سبب في ان الذنوب هي اللي تسيبك. الخلوه مع الله عز وجل، الانسان يكثر من الخلوات الصالحات فالإيمان في الخلوة يزيد. كما أن الذنوب الخلوات مهلكات، كذلك طاعات الخلوات إيه؟ منجيات. ليك حاجة في العادة. هو برضو أنا ده جميل جدا في حتة حلوة، يعني برضو إحنا عارفين الذنوب الخلوات مهلكة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوم من أمتي بأعمال كأمثال جمال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة. قالوا إزاي الكلام ده يا رسول الله؟ قال إيه؟ إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات مهلكة. بس في نقطة هنا، هي الذنوب أصلا طبيعتها تكون فين؟ يعني هل أنا بقى عن الذنب بقوم فتح الشباك واقف في الشارع عامل الذنب، ولا الطبيعي أن أنا ذنوبي تبقى خلوات؟ نعم. الطبيعي أن أي إنسان صالح ومؤمن له ذنوب خلوات، ما فيش حد معصوم. أمال إيه الحديث ده بيقع عليه؟ اللي هو خلواته كلها ذنوب. ذنوب، لكن ما هو طبيعي أنا وإنت وكلنا لنا ذنوب خلوات. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والعافية والتوبة. طبيعي كلنا لنا ذنوب خلوات، ما فيش إنسان معصوم. والطبيعي أن الذنب الإنسان يتستر به عن الناس، فبالتالي هيبقى ذنب خلوات. بس الفكرة، هل أنا خلواتي كلها أو أغلبها أو معظمها ذنوب، ولا أنا خلواتي زي ما أنت قلت بقعد ورد القرآن بتاعي، بقعد أراجع، بقعد أحفظ، بقعد أذكر الله، بقعد أسمع مقاطع دينية، وأحيانا بقع في ذنوب. أنت كده مؤمن وإن شاء الله من النجين ومن التائبين ومن الأوابين. الدليل، والذين أيوه. إذا فعلوا فاحشة ده مؤمن. أيوه. ومن المحسنين كمان. بالضبط. بالدليل في سورة آل عمران. أيوه. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو ممكن يكون إنسان صالح بيذنب أو ذكروا الله. ده الفرق بين المتمادي في الذنب وبين اللي يعني هو ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، بس في مطب وقع ذنب. بالضبط. فكون في ذنب خلوة ده طبيعي. بس هل كل خلواتي ذنوب، ولا خلواتي أصلا طاعة وأحيانا بيكون في ذنوب فبتوب منها؟ ده الإنسان الطبيعي المؤمن الصالح العابد اللي هو خلواته أصلها طاعة وأحيانا، لان احنا برضو ما فيش صوره مثاليه ان كل انسان كله طاعات، ده مش موجود، ده معصوم. وماتت العصمه بموت النبي صلى الله عليه وسلم. امر مهم جدا صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في مجمل ختام الامر العاده ده، نسال الله ان يعافينا وعاف الشباب والفتيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ده علاج بقى. من استطاع منكم الباءه فليتزوج. انا بوجه رساله، لو انت تقدر تتزوج تزوج، تزوجي يا اختي وانا بكلم الخطاب ده برضو لوالد الشاب اللي انا بشوفه، انت ما تاخرش ابنك مقتدر زوجه، كذلك والد الفتاه يعني ان كان احد يسمعنا الان، يعني انا عايز اقول زوج ابنك زوج بنتك. ممكن تكون البنت مستحيه تقول لك انا اريد العفاف اريد الحلال، لكن الاب انا الجامعه الاول التعليم الولد في كليه الطب او في كليه لا خليه ما خلص تعليم، طب الولد هي بيضيع صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طب ما فيش ومن لم يستصف عليه بالصوم حاول تصوم بقى انت صوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء هيحميك. اللي هو إيه العمل الصالح سبب في تقليل هذا الأمر. هي برضو زي ما أنت قلت نوجه رسالة لكل أب شاب أو فتاة، جوز ابنك أو جوز بنتك. ليه بقى؟ لان انا بيجي لي رسائل والله العظيم كثيره جدا جدا من بنات اكتر من الشباب تقول لك انا نفسي اتجوز في الحلال وابويا مش حاسس بيه انا بموت. ما البنت يا جماعه عندها فترة. شهوه هي حجر عندها شهوه، مش شرط شهوه للجنس وكده فقط، لا شهوه للحب شهوه للامومه شهوه انها تكون ام تكون زوجه تكون حبيبه، ما هو ده طبيعي دي فطره الناس فترة. هي هتموت وتتجوز ابوها معطلها ليه؟ بيجي لها ناس اكفاء ويناسبوها بس لا انا عايز مهر قد كذا عايز ذهب قد كذا عايز قايمه قد كذا، يختلفوا الاتفاقات يرفض يفركش الجوازه ممكن على ملايه ممكن على زفه ممكن على جرام ذهب ممكن على كلام. طب التقليد الاعمى يا دكتور بالظبط بنتك اللي بتموت دي نفسها تتجوز لما النهارده تروح تعمل معصيه او تقع في كبيره انت اللي هتشيل ذنبها، يعني انت هتبقى سعيد اما البنت دي تقع في الحرام صح. اما البنت دي يتقدم بها العمر ويفوتها قطار الزواج وما تتجوزش وتعنس وتبقى مكتئبة وكره نفسها وكرهاك بسبب هذا التعجيز هذا العضل، ما ربنا سمع عضل فده شيء حرام. فبوجه رسالة للأباء والأمهات جوزوا أولادكم وراعوا ربنا سبحانه وتعالى في تقليل المهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أنت بتجيب البركة بأنك تيسر في المهر. مش بقول لك تجوز بنتك ببلاش وترخصها لا، بس في المعقول أنت شايف شاب واعد له مستقبل وإنسان دين ومحترم يسر عشان ربنا يسر لك وما تقسش الحاضر على المستقبل. أنا النهاردة هل حياتي الاجتماعية والمادية زي وما اتجوزت؟ أكيد لا، أكيد ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وفتح علي وبارك فيه، فما جا جوز بنتي ما قش العريس ده على مستوى الحالي عيس على مستوى امتى؟ لما كنت بتجوز. دكتور محمد أمر مهم وربنا ذكرني الآن مسألة مهمة برضو، مشاكل تأتينا مش من شباب يعني إلا ما رحم الله تكون مثلا امرأة مطلقة او زوجها متوفي وتحتاج لهذا الامر، اهلها او اولادها يقول لها لا انت كبرتي ليك رساله في هذا الامر. طبعا ده مخالفه لسنه الله سبحانه وتعالى في الكون وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ناس ولا ياكل ويشرب ويصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء فاستغربوا هما كانوا عايزين ايه، واحد قال انا ساصوم ولا افطر، واحد قال اقوم ولا افطر، واحد قال لا اتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا انا اصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء، وقال لهم ايه بقى؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انك تتجوز، انك انت تتجوزي حتى لو كان كبير في السن عندها اولاد، حتى لو كان عندها اولاد، حتى لو كانت مثلا مطلقة او ارملة او غيره، هي يعني تشتغل سنة الزواج طبعا. وكلنا محتاجين، يعني مثلا ما هي الست مثلا اللي عندها 40 سنة او 45 سنة سواء مطلقة او ارملة او ما اتجوزتش، ما هو في راجل برضو عنده 50 سنة وزوجته متوفية او ما اتجوزش او حصل له ظروف او جوز ولاده وبقى قاعد لوحده ونفسه يتجوز، ليه ما نعفش بعض؟ ليه ما نعيش في الحلال؟ ليه دي تعيش متعذبة وده يتعيش متعذب؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويتجوزه. ليه الاهل بيضيقوا هذه الامور؟ ليه العرف بقى عامل الحاجات دي عيب وان دي قله الادب ما بتستحيش وده راجل عينه فارغه؟ ليه هو طلب حرام ده بيطلب الحلال. فاعينوا ازواجكم، اعينوا اولادكم، اعينوا ابائكم، اعينوا امهاتكم على الحلال. طب واحد يقول لها عين ازواجنا على الحلال زي ما احنا اتجوزنا اهو، ما هو عينها بالحلال ان انت تغنيها بالحلال، هي مش متجوزه عشان تيجي تاكل وتشرب، ما جت بتاكل وتشرب في بيتها، هي متجوزه عشان واحد يحتويها واحد يحبها، مش بس العلاقه فقط، العلاقه طبعا مطلب مهم بس العلاقه دي لها مقدمات، مش ربنا قال وقدموا لانفسكم في ايات النكاح قال وقدموا لانفسكم؟ ايه التقديم للنفس؟ ان انت تقول كلمات طيبه، ان انت تعامل معامله طيبه، ان انت تحتوي، ان انت تحب، ده برضو لازم يظهر. طب كذلك سامحني ذكرني الله عز وجل بها ايضا بقاله سنتين ثلاث سنين اربع سنين بره هي بتبعت للشيخ شيخ انا بموت انا بكلم شباب كتير جدا انا بقع في العاده كتير جدا بسبب زوجي لا يبالي بقاله خمس سنين ست سنين بره ده برضو ليك رسالة. طيب انا الموضوع ده كان عمل جدل كبير جدا عندي على الصفحة على فكرة بسبب سؤال واحدة بعتته لي بتقول لي الوقت زوجي ما بدلش في السنة الا شهرين كويس هل ينفع اطلب الطلاق؟ طيب هنا لابد الخطاب يكون متوازن. انا على فكرة ما رضيتش على السؤال هي بتقول هل ينفع يطلب طلاق؟ انا ما ردتش على ينفع ولا ما ينفعش، وقلت لها الشباب الله يكون في عونه اذا قعد في بلده مش لاقي ياكل، واذا سافر ما بعرفش ينزل الا شهر او شهرين بالعافيه، واذا خدك معاه ما بيلاقيش ياكل، فيعني راعوا الشباب. طبعا انا قلت كلام ملوش علاقه بالسؤال، ليه؟ لان انا بحاول بس اشرح للاخت الحياه للمغترب عايشها عشان ترفق بيه. هل هي يجوز لها طلب طلاق؟ يجوز، لان اقصى الهجر بين الرجل والمراه 4 شهور. فلو هو ما بينزلش في سنه الا شهر او شهرين يجوز لها تطلب الطلاق، ويجوز لها انها تخلعه. بس انا ما بتكلمش دلوقتي في الجواز وعدم الجواز، انا بتكلم في الواقع المرير. يا جماعه احنا في ازمه اقتصاديه عارمه، العالم كله في ازمه اقتصاديه وبلادنا في ازمه اقتصاديه. فالنهارده الشاب لما بيسافر والله غصب عنه. يعني انا كان لسه معايا اخ ممرض فاضل حبيبي، يعني ظروفه سبحان الله ان هو تزوج وقعد مع زوجته، وبعدين زوجته حامل اضطر يسافر في الحمل، حلو، وبعدين ممنوع طبعا الايه السفر في اول 6 شهور قانونا، يعني ما حد بيسافر اول 6 شهور ملوش اجازه. فاول ما خلص 6 شهور كانت زوجته وضعت وولاده في الحضانه، نزل بالعافيه خد اسبوع اجازه اسمها اجازه طارئه، شاف ولاده في الحضانه ملمسهمش، ما شالهمش على ايديه، اتفرج عليهم هم في الحضانه، واضطر يسافر بعد الاسبوع او الاسبوعين اللي قعدهم يرجع تاني. المهم المفروض بقى هتتفتح اجازات له، قدر ربنا ان الشركه بتاعته حصل فيها مشكله، فاضطر ينقل الكفاله على شركه جديده 6 شهور جداد، برضه ما قدرش ينزل. فاخر قبل 6 شهور ما يخلصوا الشركه برضه دي قفلت، فاضطر ينقل الكفاله على شركه ثالثه، فاضطر يقعد سنه ونص. ابنه النهارده عنده سنه ونص ما شالوش ولا مسك ايده، الولد قلبه بيتفطر حزنا، عايز يشوف ولاده وعايز يشوف زوجته. طيب هل هو الكلام ده باختياره؟ مضطر. طيب في انا بقول المقدمه دي ليه؟ عشان اقول في فرق بين اتنين. واحد متعمد ان هو يترك زوجته اولاده بالسنه والاثنين والثلاثه، وعنده فرصه ان هو ينزل وما بينزلش، وربنا فتحها عليه وميسرها ليه يقدر ياخدهم معاه وما بياخدهمش عشان يستكسر من المال، اقول له حرام عليك شرعا اللي انت بتعمله في نفسك وفي زوجتك. يجب انك تنزل لها كل 6 شهور او هي تجي لك كل 6 شهور طالما انت مستطيع. فالمستطيع يجب عليه ان ينزل لهم يا يقولوا كل 4 أو 6 شهور حد اقصى، او لو تقدر يعيشوا معاك والله العظيم حتى لو هتعيش بالقليل ربنا هيبارك. يعني طالما تقدر تجيبهم هاتهم وربنا هيبارك لك وهيغنيك وهتلاقي في المال بركه، فهاتهم معاك، ده شرع ربنا. طيب المضطر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لذلك انا عايز اقول فرقوا يا جماعه قبل بس ما نرمي الاحكام جزافا. ليه؟ لان في بعض الفتاوى المنتشره الشائعه اللي هي صح نظريا، اللي هو يقول لك الزوجه اللي زوجها ما بتنزلهاش كل 6 شهور تطلب الطلاق. يا جماعه ماشي، هو ده حكم شرعي، بس في فتوى، الفتوى لابد تنطبق للواقع. واحد زي اللي بحكي لكم عنه ده اللي هو نفسه ينزل وهيموت وينزل ومش عارف ينزل، اقول لمراته روحي اتطلقي واخرب البيت او تقع في محرم لا انا اقول لها معلش اصبري، واقول له حاول تنزل في اقرب وقت، حاول تاخد اجازه، كلمها بدون مرتب، كلمها احتويها، هاتها زياره، تعمل عمره، حاول تعمل اي حاجه تقلل الجفاء بينكم، حاول تلاقي الحلول، استلف يا عم وهات عمره مش مشكله، بس حاول تتصرف. انا قعدت اقول له كده، اقول له طب هات عمره. هي مش في الصح، هو مش في السعوديه مثلا سامحني انت تتكلم، يعني اغلبه بيسافر السعوديه، بكلم لو دول تانية ولا تصبري كلمها في تليفوني ادالها وقت من يوم وكده. ايوه ما انا بقول يعني حاول ايه، حاول انت تهندل الموضوع عما امورك تستقر، تقدر تجيبها هي واولادك، او تقدر تنزل لهم، او تقدر تشوف حل بديل. فبقول اللي زي دي بقول لها معلش اصبري، ما انت قعدتي 20 30 سنه مش متجوزه، فمعلش ما تقعدي سنه صبر على جوزك اللي انت عارفه انه مضطر، وان شاء الله ربنا ييسر له اموره، واول سنه بتبقى صعبه، اول سنه في السفر صعبه لحد ما اموره تستقر. يعني غالبا اي مغترب بيسافر اول سنه يا دوبك السنه الاولى دي بيسد ديونه اللي هو سافر بيها، ما هو غالبا بيبقى مستلف ثمن التاشيره وثمن الاقامه وثمن كذا وثمن العفش اللي اشتراه وثمن العربيه اللي جابها لو هو مضطر يجيب عربيه عشان شغله، ولا ثمن كذا ولا كذا ولا كذا، فبيبقى عمال يسد في ديون في الغالب، او هو مديون اصلا قبل ما يسافر. فيدوبك تاني سنه بيبدا يبقى معاه فائض ان هو يعرف ينزل لك او يعرف يجيب، فمعلش اصبري سنه. ده رقم واحد. طيب التاني بقى اللي هو، لان برضو بيجي له اسئله تانية، يقول لك انا ايه دخلي، يعني الحمد لله كويس ومعيشني انا وزوجتي في مصر كويس، هي في مصر بتصرف كويس وانا هنا الحمد لله بوفر، لو جبتها مش هقدر، هتبقى الامور ضيقه شويه، فبفكر اتجوز في الغربه. اقول له حرام عليك، مش حرام عليك تتجوز، حرام عليك في زوجتك الاولى، ان انت راميها في مصر مرمطون للعيال، هي جايه عشان تصرف، ابوها كان بيصرف عليها قبل الجواز، هي جايه عشان تشتغل عندك مرمطون وتربي لك عيالك وتهملها وتروح تتجوز انت وتعيش حياتك بره؟ لا. جزاك الله خير. طالما معاك فائض تتجوز هات زوجتك يا عم، حرام عليك. زوجتك اولى بالفائض ده. كويس. هات حتى لو هتاثر شويه، هيقول لك اصل زوجتي لها مصاريف ان تيجي، لكن دي واحده عايشه معايا في نفس البلد مالهاش استقدام مالهاش معلش تعالى نفسك شويه في المصاريف وهات زوجتك واولادك يعيشوا معاك. جزاك الله خيرا. والله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ده من صفات اهل الجنه. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين. وجزاك الله خيرا دكتور محمد. حبيبي انا سعدت جدا بلقائك وبحبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا اللقاء. أمين. وان شاء الله لنا لقاء اخر هنتكلم فيه على مشاكل اعمق شويه. نعم. احنا اتكلمنا النهارده او في اللقاء ده على المشاكل اللي بتخص اللي عايز يقرب من ربنا من البدايه. نعم. اللي لسه عايز يصلي. نعم. اللي لسه عايز يبطل اغاني. نعم. لسه عايز يبطل معاصي وفواحش. اللي لسه عايز يكف لسانه عن الحرام اللي هي بنسميها معاصي بداية الهداية. واحد لسه جاي يهتدي شوية معاصي كده في البداية، كلمنا عن بعضها الوقتي بشكل ان شاء الله ان شاء الله يساعد كتير من شباب البنات ان هم ياخدوا الخطوة في بداية الطريق. ان شاء الله اللقاء جاي نتكلم على معاصي من بدأ وسلك الطريق. نعم. ازاي يبدأ يستمر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.